إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته الشرح على المتن الثاني من شرح متون الاعتقاد، وهو متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد مر معنا أن من عادة أهل العلم أنهم يبتدئون كتبهم ورسائلهم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك مشابهة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت ذلك في الصحيح في رسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل. وكذا كان أهل العلم يبتدئون كتبهم ورسائلهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي افتتح بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وقولنا بسم الله الرحمن الرحيم أوله بسم، إن شاء الله سنتوسع قليلا في شرح البسملة. الباء ها هنا حرف جر، والاسم اسم مجرور، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدير الكلام بسم الله أقرأ، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله أبتدئ. فالتقدير إذن بسم الله أبتدئ، أو بسم الله أقرأ، أو بسم الله أكتب إذا كنت كاتبا، بسم الله آكل إذا كنت آكلا، وهكذا. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المقدر هاهنا، هل هو اسم أم فعل؟ هل نقدر بسم الله السلام ورحمة الله، هل نقدر هاهنا المحذوف فعلا أم اسما؟ فنقول بسم الله أقرأ، فيكون المقدر هاهنا إيش؟ أقرأ فعل. أو أقول بسم الله قراءتي، فيكون المقدر هاهنا إيش؟ اسم. وقد ورد في كتاب الله عز وجل الأمران، قال الله عز وجل بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجراها ومرساها، فهاهنا المتعلق إيش؟ اسم. وكذلك ورد في كتاب الله عز وجل أن يكون متعلق البسملة فعلا، كما قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا ورد في كتاب الله عز وجل أن يكون متعلق البسملة اسما، وقد يكون إيش؟ وقد يكون فعلا. والراجح من ذلك كله أن يكون المتعلق ها هنا فعلا، أن يكون المتعلق ها هنا فعلا. لماذا؟ لأن الأفعال هي التي تكون عاملة بدون شرط، تكون عاملة بدون شرط. ما معنى تكون عاملة؟ أي أنها تؤثر في الذي بعدها. أقول ضرب زيد عمرا، زيد ها هنا إيش؟ اسم، هو فاعل مرفوع. لماذا رفع؟ رفع بالفعل الذي قبله. فتقدير الكلام ها هنا بسم الله أقرأ، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني، قلنا إن المقدر قد يكون عاما فأقول بسم الله أبتدئ، وقد يكون إيش خاصا فأقول بسم الله أقرأ. فما الأولى؟ هل أقول أن المقدر ها هنا الفعل هو أبتدئ أم أقرأ؟ الراجح من ذلك أن المقدر ها هنا هو قولنا اقرأ. لماذا؟ لأن البسملة تعم جميع الذي يأتي بعد. لما أقول بسم الله أقرأ تعم جميع إيش؟ جميع القراءة تكون بسم الله عز وجل. وأما إذا قلت بسم الله أبتدئ فتكون خاصة بابتداء القراءة فقط. طيب، كذلك من مسائل البسملة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لماذا حذفناها هنا الفعل؟ لماذا لم يكن الفعل ظاهرا؟ لماذا لم نقل هكذا ظاهرا بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب؟ قالوا لأن ذلك يفيد العموم، أي أن الإنسان لما يقول بسم الله بدون ذكر الفعل يقدر الفعل حسب مقتضى الحال. فإذا كان قارئا قدر الفعل بأقرأ، إذا كان كاتبا قدر الفعل بأكتب، إذا كان آكلا قدر الفعل بآكل، وهكذا. فيكون في عدم التصريح بالفعل ها هنا إفادة إيش؟ إفادة العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل أو قولنا في الصلاة الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ حذفها هنا المفضلة عن لكي يفيد إيش؟ لكي يفيد العموم، أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء. كذلك لماذا قدر الفعل مؤخرا؟ لماذا لم نقل التقدير أقرأ بسم الله وإنما قلت بسم الله أقرأ؟ في ذلك وجهان. الوجه الأول أننا قدمنا اسم الله عز وجل تبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى، فتبركا بالبداءة بسم الله قدرنا الفعل إيش؟ قدرنا أن يكون الفعل مؤخرا، لأني إذا قلت أقرأ بسم الله قدمت ذكري أنا، لأن كل فعل لابد له من إيش؟ لابد له من فاعل، فقدمت ذكري على ذكر الله عز وجل، فيكون تقدير الكلام أقرأ أنا بسم الله عز وجل. ولذلك كان الفعل إيش؟ كان الفعل تقديره مؤخرا. وكذلك من الأوجه في ذكر تأخير ذكر الفعل ها هنا إفادة إيش؟ إفادة التخصيص، لأن العرب تقدم ما حقه التأخير لكي يفيد إيش؟ يفيد التخصيص، أي أني بسم الله أقرأ لا باسم غيره، فيكون التقدير بسم الله أقرأ لا باسم غيره. فإذا هذا قولنا باسم. الباء قلنا حرف إيش؟ حرف جر. الاسم، الاسم مشتق من السمو، الاسم مشتق من السمو على مذهب البصريين. ثم قال بسم الله. الله أصله إله، الله أصله إله كما رجح ذلك سيبويه رحمه الله تعالى. والإله بمعنى مألوه، كالكتاب بمعنى مكتوب. ومعلوم أن العرب كانت تحذف الهمزة للتسهيل، كانت العرب تحذف الهمزة للتسهيل، فحذفت الهمزة في إله، وأدخلت الألف واللام التي للتعريف عليه. فإذا عندنا إله، حذفنا إيش؟ الهمزة للتسهيل، وأدخلنا الألف واللام التي للتعريف الله، فأصبحت إيش؟ لأن أضغمت اللام في اللام، ثم فخمت اللامان تعظيما لاسم الله عز وجل، فأصبحت إيش؟ فأصبحت الله. فالله هو الذي تعبده الخلاق، إله بمعنى إيش؟ بمعنى مألوه، أي الذي يكون معبودا. ثم بعد ذلك قال الرحمن. الرحمن على وزن إيش؟ على وزن فعلان، وهذا الوزن يفيد إيش؟ يفيد الامتلاء، كما أقول غضبان وشبعان وجوعان، هذا الوزن فعلان يفيد إيش؟ يفيد الامتلاء. الرحمن فهي صفة لله عز وجل، أنه سبحانه متصف بإيش؟ بالرحمة. وأما الرحيم فهي صفة لفعله سبحانه وتعالى، وأنه يرحم عباده. فالرحمن صفة ذاته سبحانه وتعالى، والرحيم صفة فعله سبحانه وتعالى، ولذلك قيل الرحمن دليل على رحمته الواسعة، والرحيم دليل على رحمته الواصلة. ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما، ولا تجد أنه يقول وكان بالمؤمنين رحمانا. فإذا هذا الكلام على البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء منه رحمه الله تعالى لطالب العلم، وهو أدب جم كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يستخدمونه في رسائلهم وفي كتبهم ونصائحهم. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد خاطبه ربه فقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا حسن خلق منه رحمه الله تعالى، وهو أنه يبدأ كلامه لطالب العلم بالدعاء له. ولذلك كان من عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم إذا أرادوا أن يحدثوا طلابهم أن يكون أول ما يفتتحون به تحديثهم هو حديث الرحمة، وأن الراحمون يرحمهم الرحمن، لدليل على أن هذا العلم هو رحمة بين أهله. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وذكرها هنا رب العرش العظيم لأن العرش هو أعظم المخلوقات، وقد وصفه الله عز وجل في كتابه بأنه عظيم، ووصفه بأنه كريم، ووصفه بأنه مجيد على قراءة الجر، أي ذو العرش المجيد. ثم قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. والله عز وجل من أسمائه أنه الولي، وولايته سبحانه وتعالى خاصة وعامة، فهو سبحانه وتعالى ولي جميع الناس، أي أنه خالقهم ومدبر أمرهم سبحانه وتعالى. وكذلك له الولاية الخاصة، وهي ولاية النصر والتأييد، وهو يدعو لك بماذا؟ بالولاية الخاصة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة هي تكثير الخير، وهذا مأخوذ من قول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، فهو يدعو لك بالبركة. وهذا الأمر يقع كثير من الناس في كلامهم في خطأ فيه، فإن كثيرا من الناس تسمع منهم إذا أرادوا أن يهنئوا رجلا على أمر قالوا له مبروك عليك، واسم المفعول ها هنا من البروك، أي أنه يدعو عليه مبروك عليك، عرفت؟ فهو لا يدعو له، يدعو عليه أن يبرك عليه، عرفتم؟ وإنما الصحيح أن يقال مبارك عليه، من البركة ليس من البروك، واضح؟ فقال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، اللغة العربية الله المستعان. ذلك قال عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عرفت؟ وكانوا يعلمون أبناءهم العربية، قالوا: لأن الإنسان إذا نزلت به مصيبة استطاع أن يستدين مالا من غيره إذا كانت المصيبة في المال، واستطاع أن يستنصر بغيره إذا كانت في القوة، ولكن لن يجد أحدا يعيره لسانه لكي يتكلم به. فإذن قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن العبد في الدنيا يدور بين هذه الثلاثة: إما نعمة من الله عز وجل فحقها الشكر، وإما قدر من قضاء الله من أقدار الله عز وجل، أو مصيبة من المصائب فعبادتها هو الصبر، وإما ذنب يذنبه العبد فواجبه فيه إيش؟ أن يستغفر الله عز وجل. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن لله عز وجل في العبد أمرا ونهيا ونعمة وقدرا، والعبد له عبادة في كل واحدة من هؤلاء. ففي عبادة النعمة ونزول النعمة به عبادتها هي إيش؟ هي الشكر. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. ولذلك قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فيكون بالقلب أن يستحضر القلب فضل الله عز وجل عليه في هذه النعمة التي أنعمها عليه سبحانه، ويكون باللسان بأن يلهج اللسان بشكر الرب عز وجل على هذه النعمة، ويكون بالعمل بأن يصرف العبد هذه النعمة في مرضاة ربه عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. واضح؟ فإذن هذا هو الأمر الأول، وهو إيش؟ وهو النعمة. ثم قال: وإذا ابتلي صبر. وإذا ابتلي صبر، والصبر يكون بحجز اللسان عن التشكي، وبحجز القلب عن الجزع، وبحجز الجوارح عن فعل ما يغضب الرب عز وجل من شق الجيوب ونحو ذلك. فإذن الصبر يكون بحجز اللسان عن التشكي، ويكون بحجز القلب عن التسخط لقدر الله عز وجل، ويكون بحجز الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر من شق الجيوب ونحو ذلك. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. العبد لا بد له أن يقع في ذنب، العبد لا بد له أن يقع في الذنب، فليس أحد معصوم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعلوم أن أبانا آدم عليه السلام على ما كان فيه من عقل وحلم ونحو ذلك، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه من خطأ. ولكن ما الذي كان منه عليه السلام؟ أنه تاب ورجع إلى ربه عز وجل. وأما إبليس استكبر عن الرجوع فطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا كان آدم عليه السلام وهو من هو في عقله وحلمه قد وقع منه المعصية، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فكيف بمن عقله بالنسبة لعقل أبيه كتفلة في بحر؟ لابد أن يكون الذي عقله في بالنسبة لعقل أبيه أي آدم عليه السلام كتفلة في بحر، أن يكون هو أولى بالوقوع في الذنوب. فالعبد لابد أن يقع في الذنب، ولكن الذي يختلف بين مذنب ومذنب أن المؤمن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. ولذلك كان من كلام السلف رحمهم الله تعالى أنهم يقولون رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف ذلك؟ هذا الذي يقع في الذنب يريده ذلك انكسارا في قلبه وخشية وإنابة إلى الله عز وجل وإقبالا عليه، فيكون هذا الذنب سببا بعد ذلك في دخوله إلى الجنة. وقد يكون الطاعة سببا في دخول النار. كيف ذلك؟ يطيع العبد ربه فيحدث له ذلك عجبا ورياء واستكبارا على خلق الله عز وجل، وأن يرى نفسه هو أهل التقوى وهو أهل لمغفرة الله عز وجل ونحو ذلك، فيتقعص بعد ذلك عن العمل فيورثه ذلك الدخول في النار. ولذلك كان السلف يقولون رحمه الله تعالى إن التوفيق ألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك. كيف ذلك؟ إذا رأى الله عز وجل العبد مقبلا على الطاعات وأن هذه الطاعات قد أورثته الكبر والعجب بعمله، إذا وكله الله عز وجل لنفسه وخلى بينه وبين ذلك كان في ذلك هلاك العبد. ولكن إذا لم يكله الله عز وجل إلى نفسه ابتلاه بما يكسر قلبه ويحض نفسه عند نفسه، يبتليه بماذا؟ بالمعصية. فهذه المعصية تورثه الانكسار وعدم العجب بعمله، فالله عز وجل ها هنا لم يكله إلى نفسه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبد في هذه الدنيا أو أن العارف يسير بجناحين، الجناح الأول هو مشاهدة النعمة، والجناح الثاني مطالعة عيب النفس وقصور العمل. فالعبد في سيره إلى ربه عز وجل لا بد له من هذين الجناحين. الجناح الأول أن يشاهد نعمة الله عز وجل عليه، وهذا الذي يورثه ماذا؟ يورثه محبة الله عز وجل. عليكم السلام. والجناح الثاني هو أن يشاهد قصور نفسه، أن يشاهد قصور عمله، فهذا يورثه ماذا؟ يورثه الخشية من الله عز وجل. ومعلوم مر معنا أن العبد يسير بهذين الجناحين، هما الخوف والرجاء. هذان الجناحان كيف يحققهما؟ يحققهما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بمطالعة النعمة ومشاهدة قصور عمله، فإذا شاهد نعمة الله عز وجل عليه أورثه ذلك محبة، وإذا شاهد قصور عمله أورثه ذلك الخشية. ولذلك تجد في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، معلوم أن الحمد يكون فيه إيش؟ يكون فيه المحبة والتعظيم، فإذا لم يكن بدون محبة كان إيش؟ كان مدحا، فهذا هو رأس الأمر الذي هو المحبة، محبة الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، فهذا هو الجناح الأول الذي هو إيش؟ الرجاء. ثم قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، أي أن العبد إذا استحضر أن الله عز وجل هو مالك هذا اليوم العظيم أحدث ذلك في نفسه إيش؟ خوفا وخشية. فهذه الأمور الثلاث التي يسير بها العبد. فتجد أهل العلم يفرقون، أحيانا يقول لك يسير العبد بجناحين هما الخوف والرجاء، وتجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك يسير العارف يسير بجناحين، هما مطالعة النعمة ومشاهدة قصور العمل. هذه التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي مؤدية للمحبة وللخشية، واضح؟ فهنا تعريف بالسبب وهناك تعريف بالنتيجة، واضح الأمر؟ قال إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. فبدأ ينبه أولا فقال اعلم، والعلم ما هو العلم؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم. أحسنت، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فاعلم أرشدك الله لطاعته، وهو دعاء لك بالرشد. ما هو الرشد؟ معرفة طريق الحق. طيب، أنت ذكرت الرشد وذكرت الهدى. الرشد والهدى، هذا استطراد لزمه مدام أنك ذكرت الهدى. الرشد والهدى يطلق في كلام أهل العلم، ويراد بهما معرفة الحق وسلوك طريقه، واضح؟ معرفة الحق وسلوك طريقه. هذا إذا افترق، إذا أطلق الهدى وحده وأطلق الرشد وحده، أريد بالهدى هو معرفة الحق وسلوك طريقه، وأريد بالرشد معرفة الحق وسلوك طريقه. هذا إذا افترقا، فأطلق الهدى وحده وأطلق الرشد وحده. ولكن إذا اجتمعا فأطلق الهدى والرشد جنبا إلى جنب، أريد بالهدى معرفة الحق وأريد بالرشد سلوك طريق الحق. فإذا هذا قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، الرشد هو معرفة طريق الحق وسلوكه. ما هي الطاعة؟ قال أرشدك الله لطاعته. ما هي الطاعة؟ هو فعل المأمور وترك المنهي عنه. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما معنى الحنف لغة؟ أحسن، الحنف لغة هو الميل. طيب، ما المراد به شرعا؟ الميل عن الشرك، هي الميل عن الشرك إلى الإسلام. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن هذه أن إيش؟ أن مصدرية، فيكون تقدير الكلام ماذا؟ نعم، أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادتك الله وحده مخلصا له الدين. وقد مر معنا الكلام عن الحنيفية وعن ملة إبراهيم عليه السلام، وهي عبادة الله عز وجل وحده مخلصا له الدين. ما معنى الإخلاص؟ هو أن يكون عمل العبد كله لله عز وجل. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فلواحد كن واحدا في واحد، هذا سبيل الحق والإيمان. لواحد أي لله عز وجل، كن واحدا أي أن تكون إرادتك واحدة متوجهة لله عز وجل، في واحد أي في طريق واحد وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أعني سبيل الحق والإيمان. فإذا فلواحد أي لله، كن واحدا أي في توجهك وقصدك وإرادتك، في واحد أي في طريق واحد وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يستطيع العبد أن يحقق الإخلاص؟ ومعلوم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يجتمع الإخلاص في قلب العبد والطمع وحب مدح الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. فلا يجتمع الإخلاص وحب ثناء الناس والطمع فيما عندهم إلا كما يجتمع الماء والنار. هذا الأمر يجب على العبد أن يتأمله، ومعلوم أن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما زلت أعالج نيتي كذا وكذا من السنين ولم يستقم لي فيها أمر ولم يستقم لي فيها أمر لأن النية دائمة التقلب الإنسان إذا لم يستحضرها دائما ولم يتعاهدها دائمة إيش؟ دائمة التقلب والإنسان إذا لم ينتبه إلى هذا الأمر من أول وزوغه في النفس وهو محب الطمع فيما عند الناس ومحبة ثناء الناس والرياء بأعماله كان صعبا جدا على نفسه أن تتخلص من هذا الأمر. كيف يستطيع العبد أن يحقق هذا الإخلاص وأن ينتزع من قلبه الطمع فيما عند الناس ومحبة ثنائهم؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد إن ذلك لا يكون إلا أن تقطع الطمع بسيف اليأس. ما معنى ذلك؟ أن الطمع فيما في أيدي الناس يكون بقطع ذلك باليأس، أن تيأس فيما في أيديهم، وهو أن تحقق أن ما في أيدي الناس هو ملك لله عز وجل، وأن خزائن السماوات والأرض هي ملك الله عز وجل، وأن المعطي المانع هو الله عز وجل، فيتعلق القلب بالله عز وجل ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس. فهذا أولا، وهو أن يقطع الطمع فيما في أيدي الناس عن طريق سيف اليأس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم، هذا الأمر كثير يعني وردت فيه كثير من الأدلة. نعم. فثانيا هو ما يتعلق بالزهد في ثناء الناس. كيف يكون ذلك؟ كيف يستطيع العبد أن يزهد في ثناء الناس؟ يكون ذلك بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له إن مدحي لزين وإن ذمي لشيء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك هو الله، فالذي مدحه زين والذي ذمه شيء هو الله عز وجل. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل هو عليم بك، فمدحه يكون على مقتضى إيش؟ على مقتضى علمه، فيكون مطابقا لواقع حالك، بخلاف مدح الناس، فإن الناس يمدحون ويذمون بدون معرفة كبيرة بحال العبد ولا بحاله بينه وبين ربه. ولذلك تسمع كثيرا من السلف تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول لو كانت للذنوب رائحة لنفر الناس عن مجالستي، وتجد من السلف من يقول والله لو عرفتم حالي لضربتموني بالنعام. فمعرفة الناس بالناس هي معرفة إيش؟ معرفة قاصرة، وأما معرفة الرب عز وجل بعبده فهي معرفة كاملة، فمدحه سبحانه وتعالى لعبده يكون على إيش؟ على مقتضى علمه التام به. وكذلك الأثر على هذا المدح وعلى هذا الذم إنما هو في مدح الله عز وجل وذمه، أن مدح الله عز وجل يستوجب بعد ذلك رضوانه وجنته، وأما ذمه فيستوجب إيش؟ عقابه وناره عياذا بالله عز وجل. فإذا استحضر العبد هذين الأمرين، وهو أن يقطع الطمع بحبل أو بسيف اليأس، وأن يزهد فيما في أيدي وأن يزهد في مدح الناس، لأنه يعلم أن الذي مدحه شيء، أن الذي مدحه زين وذمه شيء، إنما هو الله عز وجل، استقام له بحول الله عز وجل وقوته أمر الإخلاص. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله عز وجل جميع الناس، وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ قصر. أسلوب قصر. لماذا؟ كيف عرفنا أنه أسلوب قصر؟ لا، استثناء قبله نفي، وما خلقت هذا النفي. نعم، استثناء قبله نفي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نزيد تفصيلا في تفسير هذه الآية عما مضى في الكتاب. هكذا سيكون الأمر، أننا نضيف ونتوسع في بعض الأشياء التي ذكرناها في المتن السابق، وهكذا دولي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستثناء ها هنا يسمى استثناء مفرغ. ما هو الاستثناء المفرغ؟ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. مثلا أقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، ما المستثنى منه؟ لم يذكر. ولكن أقول جاء الطلاب إلا زيد، فهنا ذكر إيش؟ ذكر المستثنى منه. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها هنا المستثنى منه لم يذكر، وتقديره وما خلقت الجن والإنس لعلة إلا لعلة عبادتي. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس لعلة إلا لعلة عبادتي. وجملة البيان تزيد موضحة هذا الأمر. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما خلقت الجن والإنس لعلة إلا لعلة إرادة عبادتي. واضح؟ واضح الأمر؟ ما الذي بيّن الإرادة؟ بيّنتها جملة البيان التي بعدها، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا الاستثناء ها هنا ماذا يسمى؟ استثناء مفرغ. ما هو الاستثناء المفرغ؟ هو الذي حذف فيه المستثنى منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، هذه جملة إيش؟ جملة شرطية. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، جواب الشرط، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا عرفنا الآن أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، الآن ما كيف تسمى العبادة عبادة؟ قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يوردها هنا أمر ورد في كتاب الله عز وجل تسمية بعض أفعال الكفار عبادة. واضح؟ ورد في كتاب الله عز وجل تسمية بعض أفعال الكفار عبادة، كما قال الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فسميت هاهنا إيش؟ عبادة. وقال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فسمي فعلهم عبادة. وهنا الشيخ يقول أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فكيف يكون ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبادة تطلق ويراد بها معنى مطلق. واضح؟ وهذه العبادة هي العبادة الصحيحة التي تكون التي يكون العبد مريدا بها الله عز وجل وحده، فهذا المعنى المطلق. ولها معنى خاص وهو العبادة التي يتعبد بها المشركون والتي يعبدون بها الله عز وجل ويعبدون معه غيره، فتسمى عبادة بهذا التقييد، فهي عبادة لله عز وجل وعبادة لغير. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فأثبت أنهم يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات التي هي غير الله عز وجل، واستثنى الله عز وجل. فإذا هذا وجه أن العبادة تطلق ويراد بها معنى مطلق، وهي العبادة الصحيحة التي تكون لله عز وجل، وتطلق ويراد بها إيش؟ معنى خاص. هذا وجه. الوجه الآخر، قالوا أن العبادة تطلق في اللغة ويراد بها كما مر معنا التذلل والخضوع. فعبادتهم التي وردت في هذه الآية هي من باب إيش؟ العبادة لغة لا شرعا. وأما التي يريدها الشيخ هي إيش؟ العبادة التي هي مقبولة شرعا، أي التعريف الشرعي لها. نعم، فهذه لا تكون إلا إيش؟ إلا مع التوحيد. فإذا العبادة تطلق لغة ويراد بها إيش؟ كمال الذل والخضوع. فالذي وردت في الآيات التي أثبتت العبادة المشركين تكون إيش؟ من باب العبادة من اللغوية. وأما التي وردت في التي يذكرها الشيخ ها هنا، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، هي العبادة إيش؟ هي العبادة الشرعية. نعم، هذه تدخل في ذلك كذلك، هذه تدخل في العبادة بمعنى الخاص. وعبادته اتباعه في أن يشرع لهم دينا لم ينزله الله عز وجل. فإذا قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قوله إلا مع التوحيد، يقال لغة وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. ولكن في قولنا أننا نوحد الله عز وجل، أي أننا نجعله واحدا، لا يقال كذلك. فمثلا أقول: رتبت أو رقمت الكتاب، لم يكن الكتاب قبل ذلك مرقما فرقمته. نظمت الغرفة، لم تكن منظمة فنظمتها بعد ذلك. وحدت الله، لا يقال كذلك. الله عز وجل هو واحد في ذاته أصلا. وإنما التوحيد ها هنا يراد به النسبة، كما قال مثلا: صدقت فلانا، هو صادق في كلامه أصلا، ولكني نسبت له إيش؟ الصدق. كذبت فلانا، هو كاذب في كلامه أصلا، ولكني نسبت إليه إيش؟ الكذب. وحدت الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولكن توحيدي له أني نسبت له أنه سبحانه وتعالى واحد. وكذلك يقال: وحدته، أي وحدته بأفعالي من خوف ورجاء ورهبة ورغبة وصلاة وزكاة وصوم وحج، أي أني جعلتها له وحده سبحانه وتعالى. فهذا المراد بإيش؟ بالتوحيد الذي ذكره الشيخ. ثم قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة مع الطهارة، هذا التشبيه يريد به الشيخ التقريب. معلوم أن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، ونحو ذلك من الأحاديث. فأثبت معلوم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أن صلاة غير المتوضئ عامدا أن صلاته إيش؟ أن صلاته باطلة. ولكن الذي صلى عامدا بغير وضوء، هل يكفر أم لا يكفر؟ الله أعلم. أحسن تفصيل لأهل العلم. يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع أن جمهور أهل العلم على عدم على عدم كفره. وذهب الأحناف أبو حنيفة رحمه الله عز وجل إلى القول بكفره لأنه مستهزئ بالصلاة، فقالوا إن فعله هذا يدل على استهزائه بالصلاة فيكفر من هذا الوجه. فترك الوضوء في الصلاة عمدا هذا اختلف أهل العلم في إيش؟ في تكفيره، وإذا كان غير عامد هم متفقون في عدم تكفيره، ولكن ترك التوحيد في العبادة هو كفر بالله عز وجل، واضح؟ فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مشابهة شرط التوحيد في العبادة لشرط الطهارة في الصلاة هو من باب التقريب فقط، وإلا فثم فرق، لأن أهل العلم اختلفوا في تارك الطهارة عمدا في الصلاة هل يكفر أم لا، وأما تارك التوحيد الذي لا يوحد الله عز وجل هو إيش؟ كافر بالله عز وجل. فإذا قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى. طيب إيش تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال ظاهر الباطن. نعم أحسنت بارك الله. قال فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. الشرك في اللغة يدل على إيش؟ يدل هذا من معاني أنه يدل على النصيب، وأنه يدل على المقارنة وعدم الانفراد. تقول هذا الأمر شركة، أي أنه لا ينفرد بتملكه شخص واحد، وإنما يكون شركة بين شخصين أو أكثر. فالشرك في اللغة يدل على إيش؟ على المقارنة وعدم الانفراد. وأما في الاصطلاح وأما في الشرع فهو صرف ما يكون حقا لله عز وجل لغير الله عز وجل، كما عرفه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، أحباط الأعمال يراد به إيه؟ يراد به بطلانها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. ومعلوم أن جمهور أهل العلم على أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، ولكن الشيخ أراد التفريق بين فساد العبادة في نفسها وبين حبوط العمل في الآخرة، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فتكون العبادة فاسدة في الدنيا غير مقبولة وهي حابطة يوم القيامة. ثم قال وصار صاحبه من الخالدين في النار. فهذه المفسدة الثالثة، فتكون من مفاسد الشرك فساد العبادة وحبوط العمل وأن يكون صاحبه خالدا في النار. ذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يكون خالدا في النار إذا لم يتب من ذلك، لأن الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، أي من تاب مما ذكر كلها الذي هو من ضمنه الشرك بالله عز وجل. قال وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فإن أهم ما عليك معرفته أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فقال الشبكة، معلوم أن الشبكة هي ما يصيد به الصائد في البر والبحر ونحو ذلك، وفي هذا تشبيه لطيف، أي أن هذه الأمور التي ستذكر إذا لم يكن العبد عالما بها وقع في شبكة الشرك بالله عز وجل. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إذن التخلص من هذه الشبكة كيف يكون؟ قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وذلك بمعرفة أربع قواعد. القاعدة، ما هي القاعدة؟ هي في اللغة الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، فتقول أساس البيت. وهذا الأساس إما أن يكون أساسا حسيا كأساس البيت، وإما أن يكون إيش؟ أساسا معنويا كما هو ها هنا. وأما في الاصطلاح، القاعدة في الاصطلاح هي قضايا كلية يستنبط عند النظر فيها قضايا جزئية، يستنبط عند النظر فيها قضايا جزئية. نقول قاعدة: الأمور بمقاصدها، هذه إيش؟ قاعدة كلية. ثم نستنبط منها إيش؟ قضايا جزئية تدخل معنا في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصوم والحج وهكذا. فإذن هي قضايا كلية يستنبط عند النظر فيها إيش؟ قضايا جزئية. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذكر القاعدة الأولى وهي أن الكفار مقرون بربوبية الله عز وجل. وهذا الأمر لابد على العبد أن يعرفه وأن يعلمه، وهو ما كان حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كثيرا من الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل لن تستطيع أن تعرف تفسيرها إلا بمعرفة حال القوم الذين نزلت عليهم هذه الآيات. العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق المدبر، وهذا ما بقي منهم من دين إبراهيم عليه السلام. معلوم أن إبراهيم عليه السلام قد نزل مكة، وأن إسماعيل عليه السلام تزوج فيها من العرب العاربة من جرهم وبقي فيها، وأن أبناءه لم يزالوا في ذلك في تلك الأرض. وكانوا كما يقول أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى بقوا على كلمة التوحيد 20 قرنا على ملة إبراهيم عليه السلام، وأنه بعد ذلك حدث فيهم الشرك. أحدثه فيهم هو من؟ هو عمرو ابن لحي، أنه ذهب إلى الشام فوجدهم يعكفون على أصنام لهم، وأنه أخذ منهم أصناما وأتى بها إلى أرض العرب. انظر، هذه الأمة جاءها إبراهيم عليه السلام، ثم بقي فيها إسماعيل، ثم لم تزل على كلمة التوحيد 20 قرنا، رسول واحد. بني إسرائيل أرسلت لهم كثير من الرسل بعد إبراهيم عليه السلام، لما جاء إسحاق، بعد إسحاق يعقوب، بعد يعقوب يوسف، ثم بعد ذلك موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام. هؤلاء كلهم أرسلوا في من؟ إسرائيل. بني إسرائيل. وهذه الأمة رأت المعجزات، الله عز وجل فلق لهم البحر شقين ثم مروا منه، ولم يكادوا يجاوزوه قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم يرون البحر قد شق بين أعينهم، يشق الله عز وجل لهم البحر شقين، ثم ما يلبثوا حتى يقول ابن الجوزي أقدامهم لم تجف من طين البحر، ثم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانظر إلى هذه الأمة، رسول واحد إسماعيل عليه السلام، ثم بقي فيهم التوحيد 20 قرن. لذلك هذا مما قرره العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى. ما الذي صنع الشيخ المعلمي؟ معلوم قلنا أن أول من أحدث الشرك في العرب هو عمرو بن لحي. تتبع الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى أنساب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يرجع نسبهم لعمرو بن لحي، هذا واضح؟ فوجد أن بينهم وبين عمرو بن لحي 9 آباء. وفي علم الحديث وعلم الرجال يقولون إن كل 3 آباء في قرن، أن كل 3 آباء في قرن. فقال إن الشرك إنما ظهر في العرب قبل 3 قرون، واضح؟ فلما ظهر فيهم الشرك أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يبين لك فضل هذه الأمة، هي الأمة العربية التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر لك حكمة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإذا هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل هو الخالق المدبر، أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومن هنا يظهر لك خطأ المتكلمين بجميع أصنافهم من المعتزلة ومن أتى بعدهم من الأشاعرة والماتريدية ومن سار على نهجهم، تجد في كتب العقيدة أنهم يدندنون على إثبات ربوبية الله عز وجل ولا يتكلمون على ألوهيته مطلقا. هذا الأصل لم يخالف فيه كفار قريش، وهم يقولون معنى لا إله إلا الله، يقولون أنه معنى لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا ما يقوله الأشاعر. هذا لم يخالف فيه كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فكيف تفسر لي معنى كلمة التوحيد بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، وكفار قريش نفسهم يقولون أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، ولكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا؟ لابد أن هذه الكلمة ليس معناها معنى هذه الكلمة، لأنهم أنكروا هذه الكلمة وأثبتوا المعنى الذي تقول عليه، واضح؟ وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بل زد على ذلك، الله عز وجل قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. معلوم أنهم لو كانوا لا يعرفون الله عز وجل لكان النقاش معهم في إثبات وجود الله، ولكن هو أمرهم بعبادة الله عز وجل، لم يأمرهم بإثبات وجوده، واضح؟ كذلك كان لو كانوا لا يعرفون الله عز وجل لما قيل لهم أن اعبدوا الله قالوا ما الله أي شيء، فهم نازعوا في إيش؟ في استحقاق الله عز وجل وحده للألوهية. ولذلك قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال الله عز وجل عن قوم نوح أنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. فأثبتوا مشيئة، لو شاء الله فأثبتوا إلها، وأثبتوا وجود الملائكة لقالوا لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. عاد وثمود قال الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. إيش قالوا؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فأثبتوا وجود الرب لو شاء ربنا وأثبتوا وجود الملائكة. إبراهيم عليه السلام قال لقومه أفتعبدوا قال لأبيه أفتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واضح؟ قال له ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ماذا رد عليه أبوه آزر؟ هل قال له لا بل يغني؟ قال له لئن اتخذت إلها غيري، أو قال له قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فلم يجبه ولم يقل له أن هذه الآلهة تنفع أو تضر، وإنما انتقل به إلى أمر آخر، وهذا أمر آخر. فلما جعلهم جذاثا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. علموا وأيقنوا أنهم إيش؟ أن هذه الآلهة لا تفعل شيئا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إلى غير ذلك مما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام، وتفصيلها يطول جدا، لأن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا من أهل بابل، وأهل بابل كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون النجوم، عطارد والزهرة والمريخ ونحو ذلك، ويقولون إن الملائكة قد حلت في هذه الكواكب. ولذلك أثبت ذلك إبراهيم عليه السلام في مناظرته لهم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ولما رأى الشمس، هذا كله إنما هو من باب التنزل ومن باب المناظرة، إلا فهو موحد، أي أن هذا القمر الذي هو أعظم من النجوم التي تعبدونها، وهذه الشمس التي هي أعظم من القمر وباقي النجوم، هي تأفل وتذهب، فكيف بالنجوم التي تعبدونها. فالمهم أن نوحا عليه السلام وأن عادا قوم عاد وقوم هود وقوم إبراهيم عليه السلام والكفار الذين أرسل فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يثبتون وجود الرب عز وجل، وإنما كانوا يتخذون هذه الآلهة وسيلة ويتشفعون بها لله عز وجل. ومعلوم أن ذلك لم يغنهم، وأن ذلك قد أحل دماءهم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سموا مشركين وسموا كافرين. وهذا الأمر يظهر لك كما قلنا خطأ المتكلمين في كتبهم، لأنهم يحصرون معنى توحيد الله عز وجل في توحيد الربوبية. ولذلك تجد أن المتكلمين من الأشاعرة والمترادية وغيرهم يكثر فيهم الطرقية، وتجده أشعريا صوفيا يجوز الطواف بالقبور والاستغاثة بها ودعاء غير الله عز وجل، لأنه لم يفهم من كلمة التوحيد إلا إثبات الربوبية. وهذا المعنى كما مر معنا قد أثبته صناديد قريش كأبي جهل وأبي لهب ونحوهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.